ومن الجبال جبال. نعم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغبيب سود. الله يسمعك خير يا شيخ، الله يفتح عليك. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الله يا حلاوة القرآن. الله يا شيخ قدرة. نعم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. الله الله الله الله. أي والله نعم يا سيدي نعم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغبيب سود. الله يا قدرة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يفتح عليك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Allah.